بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أقدم اعتذاري للمرة الثالثة. فتعلمون في الأسبوعين الماضيين، في الدرسين الماضيين، كل واحد منها حدث وطرأ أمر رأيت أنه أولى أن نقف معه، لأن الأحداث كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي صحابته بالأحداث، بل كان القرآن ينزل من أجل تربية الأمة بالأحداث، وهذا موضوع مهم، وأنصح المربين وأنصح طلاب العلم، أنصح الأخوة الدعاة أن يركزوا على هذا الباب، تربية الأمة بالأحداث، أي إذا وقع حدث أن يوقف معه ولا يتجاوز، لأننا جئنا من أجل أن نتعلم العلم والعمل جميعا. وأسئلتكم مع أهميتها وحرصي هذا اليوم في الحقيقة على الإجابة عليها حق استحياء والله منكم وخجلا، ولكن ترجح بعد الاستشارة أن المصلحة نظرا لطول الموضوع الذي سأتحدث عنه أن تعفونا، والأسئلة محفوظة لعل الله أن ييسر أن يجاب عليها في مناسبات قادمة بإذن الله. فأقول الذي حدث اليوم الأول، تحدثنا عما يتعلق بالاستعجال من بعض الأئمة في صلاة التراويح قبل أن يثبت دخول الهلال، وهذه مسألة مهمة وينبني عليها، يتعدى أثرها ليس فقط للصلاة بل لجميع حياة المسلم وأفعال المسلم. ولذلك أحسب أن الأخوة الذين صلوا في اليوم الأول، يوم الأحد، ليلة يوم الاثنين، يوم السبت، ليلة الأحد قبل أن يثبت، أحسب أنهم سيستفيدون فائدة كبرى، ليس فقط في موضوع التثبت في موضوع التراويح، سيتثبتون بإذن الله في أكثر أمورهم وشؤونهم. فكذلك اليوم الثاني، الدرس الثاني، حدث ما تحدثت عن الاستهزاء بالدين، وهذا أمر مهم جدا. القضية لا يتصور البعض أن نتحدث عن مشهد أو عن تمثيلية، لا، نتحدث عن باب شر خطير فتح على الأمة، وهو الاستهزاء بهذا الدين وخطورة السكوت في هذا الأمر. وقلت في أكثر من مناسبة إن بعض الأخوة في العراق يقولون ما أصابنا لأن الله سب علانية في بلادنا ولم ينكر عليه، ولذلك لابد، والحمد لله، أن العلماء وطلاب العلم والدعاة والغيرين من أمثالكم قد أنكروا هذا الأمر في جميع الوسائل التي يستطيعون، في الكتابة والأنترنت والصحف والخطباء الجمعة والمحاضرات، والحمد لله. وكانت ردة الفعل، والحمد لله أقول، لأن ردة الفعل ليست دائما مذمومة، هناك ردة فعل مشروعة وهناك ردة فعل سيئة، فلا نتصور دائما نقول ردود الأفعال خطأ، لا، بعض ردود الأفعال صحيحة. فلذلك الذين ردوا على هؤلاء أصابوا جزاهم الله خيرا، وإن شاء الله تبلغ أثرها، ومع ذلك المهم هو البيان، المهم أن لا نسكت. أما ماذا يحدث بعد ذلك فليس لنا، ليس عليك هداهم، عليك إلا البلاغ، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. أما اليوم فماذا أتحدث عن اليوم؟ كنت أتصور في كل مرة أن الحديث في هذا الموضوع هو آخر مرة، ولكن وجدت، قلت لكم بخاصة بعد استشارة عدد من المشايخ وطلاب العلم، أنه لا بد من الحديث في الموضوع. ما حدث البارحة من انفجارات ولم تتبين بعد، لكنها لها سوابق، وهي سلسلة في أحداث نعيشها، تعلمون، منذ فترة، منذ عدة أشهر، يجعلني أقف بما يناسب الوقت، وإلا فالموضوع يحتاج إلى حياة وتربية وبيان وعلم، لعلي أشير إليه إشارات سريعة في هذا اللقاء. كانت مصيبة، وكنا توقعنا أن ما حدث لعله يكون إن شاء الله انتهى، ولكن الذي حدث البارحة يؤكد الخطأ الصريح في هذا العمل، ولا أريد أن أفصل أكثر لأن الحقائق لم تتبين بعد، ولكن من بوادره أنه ذهب عدد من القتلى، وقد يكون من المسلمين، وأيضا أن هذا العمل كما بينا سابقا وسأتحدث الآن يحتاج أن نقف وقفة صريحة مع النفس. رسالتي اليوم ستتناول عدة نقاط، قرابة 9 أو 10 نقاط، وسأذكرها على سبيل الاختصار. لماذا؟ لأنني سبق أن تحدثت مرارا في هذا الموضوع، وتحدث غيري، هذا من فروض الكفايات، وتحدث غيري من العلماء والمشايخ في هذا الجانب. وثانيا لعله يأتي بإذن الله وقت أطول نفصل أكثر في هذه القضية. وثالثا الوقت ما يتسع الآن، أنا حريص على أن أفي لكم بوعدي بعدم الإطالة عليكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخول الصحابة، والمتحدث هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمستمعون هم الصحابة، وكان يتخولهم بالموعظة. فكيف بنا؟ نسأل الله أن يعفو عنا ويتجاوز. ولكن اعذروني إن أطلت شيئا من الوقت لأهميته. الحياة القضية قضية دين ومبدأ، وصلت إلى أمور لا يجوز السكوت عنها، فأسأل الله التوفيق والسداد والإعانة. وجدت عنوانا، انقدح في ذهني عنوان لهذه الكلمة في سورة الرعد. يقول الله جل وعلا: ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. فوقفت عند فاصل وقد خلت من قبلهم المثلات، يعني ألا يستعظون؟ وقد مرت الأمثلة السابقة في حياة الأمم التي قصها الله جل وعلا على هذه الأمة. وتعلمون أن الرعد سورة مكية، فهنا يعني كيف لا يستعظون، كيف لا يتوبون، وقد قص الله نهاية من سبقهم. ولذلك أيها الأخوة، إيراد سير الأولين والسابقين فيها عبرة وعظة. ولذلك لما ختم الله جل وعلا قصة يوسف ماذا قال؟ قال فيها: لقد كان في قصصهم عبرة لمن؟ لأولي الألباب. ما كان حديثا مفترى. وأول الحديث آيات للسائلين. فنحن نريد أن نقف وقفة، أسأل الله جل وعلا أن تكون من القلب إلى القلب، وهي إعذار وإنذار أيها الأحبة. والأمر وصل إلى حد لا يجوز السكوت عليه من جميع الأطراف. حديثي سأوجهه إلى أطراف متعددة، وأسأل الله أن يرزقني الصدق والإخلاص وقول الحق، أن يجعلكم كذلك بإذن الله. وما سمعتم من قولي من خير فخذوا به، وما كان غير ذلك فأستغفر الله منه وأتوب إليه ودعوه. المسألة الأولى، هذه الفتنة التي وقعت لها سوابق، وقعت في عدد من بلاد المسلمين في العصور المتأخرة، وقعت قبل أكثر من 20 سنة في سوريا. وحجج الذين قاموا بها في سوريا أقوى أضعاف مضاعفة من حجج الذين يقومون بها الآن، إن كانت النسبة صحيحة إلى بعضهم. ثانيا ما وقع في مصر واستمرت عشرات سنين أو عدة سنوات، وانظروا كيف كانت النتيجة. ثم ما حدث في الجزائر. وبالمناسبة عندما أقول هذا الكلام لست في باب التفصيل في تلك القضايا، لأنني سبق أن تحدثت عنها، ولكن أقول لنأخذ منها عبرة. الأسباب الموجودة بسبب أحداث سوريا أو مصر أو الجزائر أقوى مما يكتب الآن في الأنترنت أو ما يدعى من بعض الوصايا إن كانت صحيحة بالنسبة لأصحابها. والشبه التي تثار بسبب الذين يقيمون هذه الأعمال وما يذكرونه من شبه، ما حدث في مصر أو سوريا أو الجزائر أقوى بكثير، ومع ذلك انظروا كيف كانت النتيجة. والله جل وعلا أمرنا أن نتبصر بالعواقب وأن ننظر فيما حدث. وأطلب من الأخوة من باب مزيد من الإيضاح ما حدث في مصر بصفة خاصة. الآن الجماعة المسلحة هناك، سواء الجماعة الإسلامية أو الجهاد، يصدرون الآن كتب علمية محررة سواء ممن داخل السجون أو غيرها، يبينون خطأ هذا المنهج الذي ساروا عليه. وهذا ما كنا نقوله قبل سنوات، والحمد لله أن الله ردهم إلى الحق ردا جمعا. لا شك الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. وتحدثت عن هذا الموضوع كما قلت قبل أكثر من 10 سنوات، ليس الكلام جديد، لأن البعض أحيانا يعاتبنا يقول لماذا لا تتحدثون عن الموضوع. سبحان الله، كيف لم نتحدث عن الموضوع؟ هذا الموضوع تحدثت عنه في حقيقة الانتصار، وتحدثت عنه في على رسلكم، وتحدثت عنه في مناسبة في الحكمة وغيرها، ولكن لا مانع من الحديث، لأن بعض القضايا في القرآن تكررت 50 مرة على حسب الأحداث والوقائع. فنقول الذي لابد من الاعتبار بما مضى ممن سبقنا في هذا المجال، وأن هذه فتنة عظيمة، نسأل الله أن يسلمنا منها ويسلم بلادنا بلاد المسلمين. مدخل آخر، الجهاد ماض إلى يوم القيامة، وأحاديث الجهاد صحيحة صريحة، وأن الجهاد مستمر إلى قيام الساعة حتى يقاتل آخر هذه الأمة الدجال. ومن الأحاديث الصحيحة فقط أشير إليها في ما ورد في حديث عبد الرحمن، عبد الرحمن بن شماسة المهري قال: كنت عند مسلمة بن مخلد أو بن مخلد، وعنده عبد الله بن عمرو بن العاص، فذكر الحديث إلى أن قال، يقول عبد الله بن عمرو: وأما أنا، يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما في الحديث الصحيح: وأما أنا فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم، لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. والأحاديث في هذا الجانب كما قلت صريحة وواضحة، فيجب ألا نخلط بين الجهاد الصحيح الثابت في الأحاديث الصحيحة وبين ما يحدث الآن، لأن هناك الآن من المنافقين والعلمانيين من يقدح في الجهاد بسبب هذه الأعمال، حتى والعياذ بالله رجعوا إلى تاريخ سابق، بدأوا يتحدثون عن أفغانستان وما حدث فيها. ولا تبطلوا أعمالكم وكأن ما حدث في أفغانستان ليس من الجهاد، لا والله، بل نقول إنه جهاد في سبيل الله، وما حدث في كشمير والبلقان وما يحدث في فلسطين والعراق والشيشان وأفغانستان كلها كلها ما يدين جهاد لا شك في ذلك. فلا يجوز الخلط بين المسألتين، بل أقول إن الجهاد من ناحية التحرير المسألة الثابت بالكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة جهاد دفاع وجهاد طلب. الذين يقولون إن الجهاد ليس إلا جهاد طلب دفاع مخطئون واهمون مخالفون للثابت في هذا المسألة. الجهاد جهاد دفاع وجهاد طلب، ولكن جهاد الطلب له شروط ليست لجهاد الدفاع، لأن جهاد الدفاع قال العلماء ليس له شروط، إذا احتل عدو بلاد من بلاد المسلمين فيجب مقاومتهم، لا هناك استئذان من ولي أمر ولا والدين ولا غيره، هذا جهاد الدفاع. إذا احتل بلاد مثل ما يحدث الآن في فلسطين ومثل العراق ومثل أفغانستان ومثل الشيشان، هذه بلاد محتلة من قبل الكافرين، فالجهاد فيها جهاد مشروع وهو جهاد دفاع، أما جهاد الطلب فله شروط ذكرها العلماء وفصلوا فيها. فلننتبه للفرق بين الأمرين، ولكن نقول إن الجهاد جهاد طلب وجهاد دفاع، وكل ويبتي وليس هذا مكان تفصيل شروط جهاد الطلب. فلننتبه لهذا الباب لخطورة ما يجري الآن، وبخاصة في بعض وسائل الإعلام، وأن الأمة إذا لم تجاهد سلط الله عليها عدوا حتى ترجع إلى دينها. إذا تبايعتم بالعينة أخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. بل أقول إن مما أصاب الأمة في تاريخها الحديث أنها مرت قرون مضت ضعف فيها الجهاد، ما أقول وقف، لم يتوقف الجهاد، ولكن ضعف وركنت الأمة إلى الدنيا وإلى الشهوات. ولهذا فأقول إن القتال في البلاد التي استعمرها المستعمرون، وأبرز الأمثلة في فلسطين والعراق والشيشان وأفغانستان، كل هذه نقول وليس على سبيل الحصر، كلها نقول، وكما حدث في البوسنة والهرسك نقول هذا كله من الجهاد المشروع الذي يجب دعمه والاستمرار فيه. ولكن هل يذهب الناس أو لا يذهبون، بيّنت لكم رأيي في هذه المسألة لا أحتاج إلى أن أعيدها أكثر من مرة، وبينت أن الجهاد بالنسبة لنا في تلك البلاد فرض كفاية، ولا زلت أقول هذا وأنصح بعدم الذهاب، وإنما إخوانكم يحتاجون إلى الدعم المادي بقوة، يحتاجون إلى الدعم المادي ويحتاجون إلى الدعاء وإلى الوقوف معهم، لا يحتاجون إلى الذهاب إلى هناك. وكل يوم تتجدد لي أحداث وبخاصة في العراق تؤكد ما قلته، أن الأخوة في داخل العراق والمجاهدين ينصحون بعدم مجيء الشباب إليهم، وآخر ما ثبت لدي هذا اليوم، وأنا أتابع الموضوع يوميا أو شبه يومي أو أسبوعيا، لأن الفتوى تعلمون تتغير، قد تتغير الأحوال. فالإخوان في العراق لا يرون أن يأتي الشباب إليهم، لما لذلك من مفاسد كثيرة، وهم بحاجة، يقول لسنا بحاجة إلى الرجال، قد يحتاجون إلى بعض أصحاب الاختصاص، لكن يقول لا نحتاج إلى مجيء الناس. فالمسألة واضحة، أن القتال في تلك البلاد جهاد وهو فرض كفاية، ومع ذلك لا أنصح بالذهاب. بعضها أصلا لا تستطيع أن تذهب، وبعضها تستطيع أن تذهب مثل العراق، أقول لا أنصح، لا أقول محرم، أقول لا أنصح بذلك، مراعاة المصالح والمفاسد. وهذا ليس فقط من قولي، بالتتبع والتوثق من إخواننا الذين يأتون من تلك البلاد ويعرفون الأمور على حقائقها. وهذا دين، والله لن نجامل فيه أحد كائنا من كان. هذه مسألة. أما ما يحدث هنا وفي بعض البلاد الإسلامية، وأخص ما يحدث في بلادنا، فأقول بكلمة صريحة واضحة، ليس من الجهاد في شيء، ولا علاقة للجهاد ولا للمجاهدين الصادقين بالذي يحدث هنا. بل أقول وأتحمل مسؤولية قولي، إن الذي يحدث ومن آخرها تفجير الأمس إفساد في الأرض، والله لا يصلح عمل المفسدين، مهما ادعى من ادعى ومهما قال من قال. وأناس لا نعلم من يفعل هذا الأمر ولا نعرفهم، فنكون يجب أن نكون من الوضوح بمكان حتى لا تختلط الأمور، وألا نجامل أحدا، كما أنه مطلوب منا ألا نجامل في ديننا، لا نجامل المسؤولين ولا نجامل العامة ولا نجامل الجمهور، لا نجامل من يفعل هذه الأفعال، ولا نتهيب من قول الحق أن هذا عمل خطأ، وإن كان الذي عمله من المنسوبين للصلاح فهذا غلو وليس من منهج أهل السنة، وأنه إفساد، وهذا ما تؤيده النصوص، وقد فصلت في ذلك في مقابلة المجد، قناة المجد، قبل أشهر، بالإمكان مرة أخرى الرجوع إليها، لأنني حريص على الإيجاز غير المخل بإذن الله، ولعله يأتي مرة أخرى مستقبلا تفاصيل، وقد جاءت سابقا في بيان هذه المسألة. إذن نقول إن حكم هذه التفجيرات لا تجوز، والشبه التي يستند عليها الفاعلون مما نقرأ في الأنترنت أو نسمع شبه ضعيفة، والذين يتحدثون بها ناس غير معروفين، أكثرهم من غير المعروفين من المجهولين، إما مجهول الحال أو مجهول العين. وهذا العلم أيها الأحبة دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. يجب أن نعرف كيف نحيا وكيف نموت. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فلتكن حياتك على منهج الله جل وعلا ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم شرعة ومنهاجا، ولتكن وفاتك كذلك وما بينهما كذلك. وقد رد عدد من العلماء على تلك الشبه، فلا نغتر ببعض ما يكتب من شبه تزين لبعض المتعجلين وبعض الشباب ما يطرح من شبه، وهذا سيأتي له إشارة بعد قليل. هذه مسألة أرجو أن تكون واضحة، وخاصة مع ما رأينا من قتل المسلمين وهم براء، ودعوة التترس، هذه دعوة تنزيل الأمر في غير محله، واستخدام لكلام العلماء في غير موضعه. ولولا أنني لم تثبت لدي المعلومات متكاملة عما حدث البارحة، وإلا فإن كان كما بلغنا فالأمر يزداد خطورة، ممن وقع في هذا الأمر ومن يسكن في هذا المجمع من المسلمين، الأمر خطير، والدماء المعصومة الدماء المعصومة لا يجوز القرب منها. والمؤمن لا يزال في فسحة من أمره ما لم يصب دما حرام، عليكم النبي صلى الله عليه وسلم. المسلم لا يزال في فسحة من أمره ولو وقع بعض المعاصي ما لم يصب دما حراما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن قيد الفتك، وفي رواية قيد الفتك وهو حديث حسن، أي أن الإيمان إيمان الإنسان يمنعه من الفتك، وهذا حديث في أبي داود وهو حديث حسن وصححه أيضا بعضهم، والمعنى واحد يعني يعمل به. المؤمن قيد الفتك أو قيد الفتك، وهذا صحيح أن الإيمان قيد الفتك، فالإيمان قيد الفتك، وهو أيضا سواء قلنا قيد الفتك أو قيد الفتك، فهذا هو الصحيح أن الإيمان يمنع المؤمن من أن يفتك في الدم الحرام. هذه مسألة لا بد من بيانها، ولعله يأتي إن شاء الله من الحديث ما يؤكد الاستنكار الشديد لهذا الأمر، وهو استنكار شرعي ليس مجرد استنكار إعلامي، لا. ونبرأ إلى الله جل وعلا، أقول نبرأ إلى الله من هذه الأعمال ومن فاعليها بغض النظر عن نياتهم. والأمر خطير ويتعلق بعقيدة المسلم أولا، لأنني رأيت شبه بعض من يؤيد هذه الأعمال وصلت إلى تكفير العلماء، وهذا قلت من أسئلة تتعدد الفعل إلى العقيدة إلى تكفير علماء الأمة، وهذا باب إذا ولد فيه هؤلاء فيسأل الله السلامة والعافية. فلننتبه لخطورة في هذا الجانب، وأن لا ننخدع بما ينشر عن بعض المجهولين، سواء مجهول العين أو مجهول الحال أو حتى لو كان معروف الاسم. أنا أقول حتى لو كان معروف فشبهه ضعيفة ولا يؤخذ بها، وقد رد عليها العلماء ردا من قديم الزمان. هذه مسألة أخرى. ثم أوجه رسالة، سأوجه عدة رسائل. الرسالة الأولى أوجهها لمن يقوم بهذه الأعمال، إن كانوا كائنا من كان، لكن أقول إن كانوا ممن يتأولون الأمور أي من الصالحين، فليتقوا الله جل وعلا وليرجعوا إلى دينهم وليدرسوا المسألة دراسة علمية صادقة من أجل أن يتبين لهم الخطأ الذين يسيرون فيه، وليتعظوا بمن كان قبلهم ممن فعل هذا الفعل، وبخاصة في مصر، وكتبهم موجودة وهي كتب علمية محررة. ثانيا وهو مهم جدا، فوجئت أن هناك بعض الشباب يتعاطف مع هؤلاء، والراضي كالفاعل، الراضي كالفاعل، فاتقوا الله من يتعاطف مع هؤلاء فهو مثلهم، وهذا انخداع بمثل هذا العمل. فعليهم أن يرجعوا إلى دينهم وإلى عقيدتهم وإلى علمائهم، وليبحثوا المسألة بحثا علميا، وأن يبتعدوا عن العواطف. المسألة الثالثة، الرسالة الثالثة أوجهها إلى الدولة، وأقول إن منذ بدأت الأحداث كنا ننتظر وكنا نتمنى وقد كتبنا وناصحنا المسؤولين أن يعيدوا الطريقة ويعيدوا النظر في الطريقة في معالجة الحدث، لأن الاعتماد على الحل الأمني فقط حل ناقص. لا شك أن الحل الأمني من الحلول المطلوبة، وإن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ما يمكن أن نقول هؤلاء الذين يفجرون اتركوهم، لا يمكن. المجرم والمخطئ والمذنب يجب أن يؤخذ على يديه، لكن الاعتماد على الحل الأمني لن يحل المشكلة، بل سيزيدها استعارا ويزيدها بلاء. وسأذكر لكم لما قلت، كما أني قلت لهؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال وقد خلت المثلات من قبل، أقول لهؤلاء أيضا الذين يتصورون أن الحل الأمني هو الحل، رئيس أركان الجزائر يصرح منذ أشهر بمقابلة مع مركز الدراسات، مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، يقول بعد 150,000 قتيل توصلنا إلى أن الحل الأمني ليس هو الحل. هذا يقوله رئيس أركان الجزائر، ومعروف أن الجيش هناك كيف عمل الأعمال التي لا تخفى على أمثالكم. نسأل الله أن لا يقع في بلادنا مثل ما عمل الجيش الجزائري مع المسلمين هناك، الأمر خطير. ومع ذلك هو يقول بقناعته توصلنا إلى أن الحل الأمني ليس هو الحل، مع أنه استعان بالدول الكبرى واستعان بفرنسا وجلب الأموار وحدث البلاء، توصل بعد 12 عاما من الدماء و150 ألف قتيل إلى أن الحل الأمني ليس هو الحل. لكنه لا شك أحد الحلول. إذا ما هو الحل؟ الحل هو في دراسة المسألة دراسة علمية حقيقية صادقة. وكما أنني كنت صريحا في حديثي مع هؤلاء سأكون صريحا في هذا الجانب. كيف؟ قبل أجيكم بدقائق جاءتني دعوة منذ يومين أو ثلاثة، لكن طلعت عليها قبل أن أترككم بدقائق. سيعقد اللقاء الثاني للحوار الفكري، وموضوعه الغلو والتطرف، وقد دعيت إليه ولن أحضر بإذن الله، كما أنني لم أحضر الأول لن أحضر الثاني. لكن لماذا قلت هذه القضية؟ فوجئت أن عناصر الموضوع ليس فيها ولا عنصر عن أسباب الغلو. في عناصر كثيرة عن غلو الشباب، عن مظاهر الغلو، كيف يعالج الغلو. سبحان الله، تريدون تعقدون مؤتمر عدة أيام يشترك فيه عدد من الناس، ليس فيه فقرة واحدة عن أسباب الغلو. إذن كيف نريد أن نصل إلى الحل؟ ما يمكن، مستحيل. إذن أقول إن القضية خطيرة هنا. تعالوا نقف ما هي الأسباب، وانتبهوا عندما أقول الأسباب فأنا أذكر هذا تفسيرا لا تبريرا. هذه الأسباب التي سأذكرها الآن من أسباب ما يحدث، لا أقول إنها تبرر للمفجرين هذا العمل، لا، فانتبهوا لهذا الأمر. أقولها تفسيرا، أقول إن سبب الأحداث أو من أهم أسباب التفجيرات هو ما يلي. لكن هل هذه مبرر وجائزة شرعا أن يفعلوا ما فعلوا من تفجيرات؟ أقول لا، ولا يجوز حتى مع وجود هذه الأسباب العظيمة. الأمر خطير، فلينتبه للفرق حتى لا يخطأ أحد في فهم ما أقول. فسأذكر أهم الأسباب تفسيرا لما حدث، لا تبريرا للمفجرين والفاعلين، فهم مخطئون حتى مع وجود هذه الأسباب. من هذه الأسباب التي أوجهها وأتمنى من الدولة أن تدرسها دراسة عميقة وأن تضع الحلول العملية لها حتى نصل إلى كلمة سواء، الآن الخطر داهم على الجميع، الخطر داهم على الجميع. أمس بيوت مقاربة للمجمع الذي حدث تأثرت، ولا يعني جواز حتى وقوعها في التي تأثرت، يعني الأمر أعظم وأخطر. فالخطر الآن تعدى مسألة لا بد من الصراحة مع أنفسنا ومع الفاعلين في خطأ فعلهم ومع المسؤولين في الدولة. والله المجاملة مع أي طرف، مع النفس أو مع الفاعلين أو مع الدولة، سيجرنا إلى البلاء. من الأسباب التي أكرر أنها تفسر ما حدث ولكنها لا تبرره، المعاصي والآثام. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن هم في فضلهم ومكانتهم ومنزلتهم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما حلت هزيمة أحد استغربوا كيف تحل بهم الهزيمة، فقط بمعصية وقع فيها بعض الرماة، مع أن الرماة ليسوا إلا جزء من الجيش. فقال الله جل وعلا إجابة على سؤالهم: ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. انظر المعاصي الموجودة. ومرة أخرى حديثي على سبيل الإيجاز. أثنين، التعدي السافر والظلم الفادح من الغرب وبخاصة أمريكا وتدخلها في شؤوننا الداخلية والاستجابة لبعض مطالبها كوجود القوات وتعديل المناهج وإلغاء الرئاسة وما يتعلق بالمرأة وغير ذلك من الولاءات المشبوهة. هذا سبب رئيس، لا ندس رؤوسنا في الرمال، والأمر خطير. العلماء ما رأي في تاريخ المملكة منذ قامة الدولة الثالثة منكر وقف أمامه العلماء مثل منكر دمج الرئاسة، وفعلوا جميع الأساليب المشروعة في الاتصال بولاة الأمر وفي الكلمة الطيبة، ومع ذلك لم يستجب لهم أبداً، بل استمر المشروع في وضعه، بل ازداد سوءاً في تعديل المناهج وحذف أشياء من المناهج كما ترون وتشاهدون. هذا سبب، ومع ذلك هو سبب. هل يبرر لهؤلاء؟ لا، لكنه سبب يجب أن ينتبه له المسؤولون، وبخاصة مع مواقف أمريكا في فلسطين والعراق وقضايا المسلمين عامة وفي أفغانستان، فهي رأس الحربة وقائدة الشر في العالم أجمع الآن، فأي تهاون معها ومع مطالبها يثير حفيظة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. ثالثا، ترك المجال للمنافقين والعلمانيين والمستهزئين بالدين وسيطرتهم على عدد من وسائل الإعلام وعبثهم بثوابت الأمة ودينها وعدم الأخذ على أيديهم. وآخر ما حدث طاش ما طاش، لا نقلل يا أخواننا المعاصي، استهزاء صريح كما حدث في طاش طاش، ويستمر المسلسل في استهزائه وسخريته. كل يوم نسمع عن إيقاف خطيب أو مداهمة بعض الناس، لكن هؤلاء المفسدين لم يؤخذ على أيديهم، بل يكافؤون مادياً من قبل وزارة الإعلام. هذا سبب من الأسباب، بل المقابل نجد التضييق على بعض العلماء والتضييق على بعض طلاب العلم. يكفي أن عالم من علماء الأمة كالشيخ سفر الحوالي تلقى محاضرته. ماذا فعل الشيخ سفر الحوالي؟ وماذا يمكن أن يقول الشيخ سفر الحوالي حتى تلغى له محاضرة؟ لم يسمح له، كما سمعتم في قناة الجزيرة قبل يومين، لم يسمح له إلى الآن يقول في الدروس المحاضرات. وقد سمعتم إلى مداخلته العقل والحكمة والعلم وبعد النظر في حديثه قبل 3 أيام في قناة الجزيرة. أمثل هذا يمنع؟ والخطباء يتابعون في كلمات يقولونها والسفهاء يعبثون كما يشاءون، مقالات الصحف استهتار. هذا سبب ولا نقلل من هذا السبب. رابعا، الخلل في المعالجة الأمنية والتوسع في الاعتقالات لأسباب لا تستحق ذلك، وعدم وجود المحاكمات العادلة، مما شحن النفوس ودعم توجه الغلاة وفعل هذه الأسباب. أصبح الآن الموضوع مطروح على وسائل الإعلام، لم أقل سر، نحن نقول المخطئ يعاقب ويحاكم وتوفر له محاكمة عادلة ويوفر له من المحامين ويأخذ عقابه كاملا. أيضا وجود المظالم والأثرة وشيوع البطالة وانتشار الفقر والرشوة والمحسوبية سبب. الذي يريد تصور أن هذا ليس سبب مخطئ. وأخيرا، عدم احتواء كثير من العلماء لهؤلاء الشباب، بل إن بعضهم يصادم هؤلاء الشباب أحيانا مما نفرهم من العلماء وألجأهم إلى من هو أقل علما وتقوى وورع، فوجهوهم إلى هذه التوجيهات الخاطئة وأخذوا بفتاواهم. هذه بعض الأسباب أقول التي تفسر ما حدث ولا تبرره. ومع كل هذه الأسباب التي ذكرتها ومع غيرها مما لم أذكره، كل هذا لا يبرر ما يفعل من يفعل بسبب هذه الأشياء، فهو آثم ومخطئ ويجب أن ينال العقاب. ومع ذلك فنكون صرحاء، نقول لهؤلاء أنتم مخطئون، ونقول للمسؤولين في الدولة يجب أن نقف وقفة صريحة مع النفس ونعود إلى الله عودة صادقة. مع أنني أطالب أيضا في رسالتي للدولة كما طالب عدد من العلماء ومنهم الشيخ سفر وغيره بأن يوجد عفو عام تعاد الأمور إلى نصابها، ومن أخطأ فليعاقب، ومن أذنب فليعاقب، ومن أجرم فليعاقب، وتوفر ويحاكم هؤلاء محاكمات شرعية ونحن والحمد لله نثق بقضاتنا وبعلمائنا وبمحاكمنا، ولا يجوز أن نعمم الخطأ. إذا وقع الخطأ، إن وقع خطأ من قاض أو غيره، لا يجوز تعميم الأحكام. فالشرع والمحاكم وعلماؤنا وقضاتنا على خير عظيم، وأعرف عددا من القضاة ممن وجه وأرسل وحوي إليهم بعض هؤلاء الشباب حكموا بمحاكمات عادلة والحمد لله، ولم تأخذهم في الله لومة لائم. تعميم الحقيقة الخطأ على القضاة خطأ، أو أن كل شخص ممن يسجن أنه يظلم خطأ. نعم توجد بعض المظالم، لكن لا نعمم ولا نطالب ببديل عن الشرع مهما كان الأمر. بالعكس، ابتعادنا عن الشرع أو المطالبة بمحاكمات غير محاكمات شرعية هذا خلل في التفكير والتصور والمنهج والعقيدة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الأمر نقول نعم، المحاكم الشرعية فيها خير، ومن ميزات هذا البلد وجود المحاكم الشرعية والحمد لله. كثير من بلاد المسلمين قد يوجد بها محاكم للأحوال الشخصية فقط، أما عندنا فلا، توجد محاكم شرعية والحمد لله في الأموال، في الأعراض، في الحدود. فيجب أن تدعم وتقوى وتطبق بعض الأنظمة التي فعلا بدأت ما يتيح للمظلوم والمتهم أن يدافع عن نفسه، فإذا ثبت عليه الجرم والخطأ فليعاقب. لا نجامل هؤلاء ولا هؤلاء. هذه أرجو أن تكون واضحة، وهذا الكلام أقوله سرا وعلانية، إذا قابلت المسؤولين قلته لهم، وأقوله أمامكم، وكتبته وكتبه غيري. ولذلك نبه بعض الإخوان هداهم الله يتعجلون، يقولون المشايخ وطلاب العلم لم يقوموا بدورهم. من قال لكم لم يقوموا بدورهم؟ لا، قاموا بدورهم وبينوا ووضحوا. والأمر الآن تعدى، كنا في السابق نحاول نداري الأمر مع المسؤولين مباشرة أو خطابات مباشرة، لكن الأمر تعدى، وصل إلى حد لا بد من أن نشترك في مسؤوليته جميعا، من المسؤولين في الدولة ومن القضاة ومن العلماء ومن المؤمنين والرجال والنساء والكبار والصغار. الأمر خطير، لا نقلل من خطورته. التقليل من خطورة ما يحدث وهذه التفجيرات والمنهج الموجود خلل كبير. رسالة أخرى أيضا من هذه الرسائل أوجهها إلى العلماء والدعاة والمربين والمعلمين والخطباء. لا بد أولا من اجتماع الكلمة، نحن بلادنا تمر بمنعطف خطير، فلا بد من اجتماع الكلمة على كلمة سواء مع المسؤولين في الدولة ومع العلماء ومع الرجال والنساء والكبار والصغار على كلمة سواء، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فلا بد من اجتماع الكلمة ووحدة الصف ونبذ الخلاف، وأول هذا الأمر هو بين العلماء وبين طلاب العلم، لأنهم قدوة للأمة. أن ينبذوا الخلاف والتفرق، وأن نضع أيدينا مع أيدي بعضنا لمواجهة هذا الخطر الزاحم قبل حلول المصيبة والندم ولا تسعة من دم. واجب العلماء أن يفتحوا صدورهم لهؤلاء الشباب. أضطر أن أقول بعض الحقائق حتى أيها الأخوة لا تفهمون أن مشايخكم قد سكتوا. قبل سنة في رمضان العام الماضي وقع عدد من طلاب العلم رسالة لأكثر من 100 عالم من أنحاء المملكة يحذرونهم من خطورة ما قد يحدث، وأنه لا بد من تدارك الأمر، هذا قبل التفجيرات بعدة أشهر، وأن يفتحوا صدورهم للشباب وأن يجيبوا على أسئلتهم. وأقول بتجربة عملية، لا أقول لي بل لي ولغيري من طلاب العلم والمشايخ، وأشار إليها الشيخ صفر في لقائه قبل يومين، وجدنا من هؤلاء الشباب إذا فتحت صدرك لهم استجابة. أقول من بعض هؤلاء الشباب، لا أقول جميعا، لأن بعضهم أصلا قد لا يأتينا ولا نعرفهم، بل أسماء أعلنت والله لم نرهم ولم نعرفهم قبل ذلك، لكن من يأتينا لا أذكر أنه جاءني أحد منهم، والحمد لله منذ سنوات إلا وقتنا. لماذا؟ لأننا نناقش مناقشة علمية هادئة، أبين له أنه توجد أخطاء مثل ما ذكرت قبل قليل، لكن لا تعالج بهذا الأسلوب، لا تعالج بهذه الطريقة، لا يعالج الخطأ بخطأ، ولا يعالج الانحراف بانحراف. وأقول لهم هذا دين، وسبحان الله أحيانا لا تتعدى المناقشة مع بعضهم ربع ساعة، وأحيانا بعضهم محتاج عدة ساعات، وبعضهم محتاج بعضهم عدة جلسات على حسبه. لكنني وجدت مفاجأة بتراجعهم. وهكذا تعرفون ابن عباس رضي الله عنه لما ناقش وحاور الخوارج رجع أكثر من الثلث وقيل النصف، وسيبقى ناس ما تستطيع لا تملكهم، إنك لا تهدي من أحببت، وما أكثر الناس ولا حرصت بمؤمنين. لكنني أطالب العلماء والدعاة والمربين والخطبة أن يفتحوا صدورهم لهؤلاء الشباب، وأن يحاوروهم وأن يقنعوهم وأن يبينوا لهم خطأ هذا المنهج، وأنه سيجر البلاد والعباد إلى ويلات لا نعلم أين تسلنا، وليبين لهم أنه أهم نقطة يقتنع بها هؤلاء الشباب أن تبين له أنه مخالف للمنهج الشرعي. فمسؤولية مشتركة مع وجوب المناصحة أيضا للمسؤولين، مع وجوب المناصحة للناس، ليس فقط ترى لهؤلاء الشباب، أن نناصح المسؤولين، نناصح الناس في مساجدنا. من أسباب ما يقع هي المعاصي التي ذكرت لكم امتلأت فيها كثير من البيوت الآن، تجد البيت الواحد على 5 أو 6 دشوش. الأمر خطير، لا تتصوروا الأمر بسهولة، لا تتصوروا أن المعاصي التي نراها لا علاقة لها بما حدث، هذا خلل في التفكير وخلل في المنطق ومخالف ومصادم من النصوص للكتاب والسنة. المنكر ظاهر الآن، منكرات كثيرة ذكرت بعضها واقتصرت على أهمها. أيضا وجه رسالة إلى الآباء، لأن بدأ اتصل ببعض الآباء يفاجئون ما يعلم إلا أن ابنه شرد وذهب من يده، لا يعلم أين ذهب. يحدثني أحد الأخوة يقول دعينا لعزاء قبل أيام في رمضان، يعني توفي شخص، يقول فاكتشفنا أنه أحد الأشخاص الذين وقعوا في التفجيرات التي وقعت في أول الصيف، لم يعلم أهله أين هو إلا قبل أيام، ما يعلم. بعض الآباء يذهب ابنه لا يدري أين هو. يا أحبتي الكرام، تفقدوا أبناءكم أيها الآباء أيها المربون، تفقدوا أين يذهب أبناؤكم، مع من يلتقون، من يصاحبون. الخلل خلل فكري أيها الأخوة. في كلمة مهمة جدا لا مانع من استشهاد بكلام الغربيين، لأن الله جل وعلا ذكر بعض كلام الكفار في القرآن، ولما قالت امرأة سبأ في محاورتها لقومها إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، قال الله وكذلك يفعلون، أي أن كلامها صحيح، وكانت تقول هذا كلام وهي كافرة قبل أن تؤمن. فالقرآن في آيات نقل من الكفار، لأنه إذا كان كلامهم كلام عقل فينظر إليه. يقول أحد المفكرين الغربيين ونسيت اسمه، ما من جريمة إرادية وقعت على ظهر الأرض إلا سبقتها جريمة فكرية أو في المخ. ما من جريمة إرادية تقع على وجه الأرض إلا يسبقها تخطيط في المخ. إذن نحتاج نعالج الفكر المنحرف، سواء من الإفراط أو التفريط، الغلو أو الجفاء. ولذلك التركيز فقط الآن على موضوع الغلو خطأ، يجب أن نعالج الأمر من جميع جوانبه. هناك الآن بعض كتاب الصحف الآن عندهم انحراف والعياذ بالله، انحراف فكري، بل بعضهم يكاد يصل إلى الزندقة والعياذ بالله. نعم موجود، يكتبون في الصحف في الانترنت في غيرها، وهناك غلات. ولذلك من العدل عندما نعالج موضوع الغلو أن نعالج الإفراط والتفريط، الغلو والجفاء، يكون فيه توازن في معالجة الأمور. الآن ذا هؤلاء يكتبون، أمس أطلع على كتابات لأحد الكتاب الصحفيين لا أريد أذكر اسمه في جريدة محلية لدينا، وأرسل لي ملف كلمات نسأل الله سلامة والله، انحراف صريح ويستمر في كتاباته. فيجب أن نعالج ما يحدث في الرأس. هذا الرجل لا شك أن عنده انحراف، لكنه في السابق ما كان يقول انحرافه، الآن أتيحت له الفرصة فأصبح يكتب ما يشاء. الآن ما يعن في رأسه ينزل في الصباح على الصحيفة، وهو محاد ومخالف للعقل والمنطق والشرع. فكذلك الذي عنده انحراف غلو يجب أن يعالج معالجة هادئة. ولذلك أريد أصل أن أيها الأب أو أيها المعلم أيها المربي، إذا أحد أبنائك أو تلاميذك وقع في شيء من هذا، فما وقع إلا لمرحلة سابقة هناك من رباه على هذا المنهج، فابحث عنه. فانتبه لأبنائنا، الأمر قبل 20 سنة 15 عاما كنا والحمد لله أكثر ما يهمنا انتقال الشباب من مرحلة المعاصي والآثام إلى الاستقامة، الحمد لله فهو آمن. لم تكن توجد انحرافات فكرية خبيثة من زندقة أو علملة إلا قليلة، ولم تكن هناك انحرافات عقدية. الآن الأمر توجد انحرافات عقدية، انحرافات فكرية. فمهمة المربي، مهمة الأب عظيمة جدا أن نتفقد أبنائه، لكن هذا التفقد إياكم أن تتهموا مراكز التربية كجماعات تحفيظ القرآن أو مراكز التربية أو مراكز التوعية، هذه محاضن الشباب. وكون أبناؤنا يتربون في مراكز تحفيظ القرآن وحلقات تحفيظ القرآن وفي مراكز الشباب في المدارس وأمام أعين المدرسين والآباء والمربين وتحت إشراف جهات مسؤولة من وزارة الشؤون الإسلامية أو وزارة التربية، أولى من أن نغلق هذه الأبواب فيتربون في أماكن لا نعلم أين يذهبون. كأننا نتيح الفرصة إذا ضيقنا على هذه الأبواب على جماعة تحفيظ القرآن أو على مراكز التوعية أو المراكز الصيفية، إذا ضيقنا عليها نضغط على هؤلاء ليذهبوا لأماكن السرية التي لا نعلمها. هذا الذي يحدث. لكن افتح المجال للناس ليتربوا أمام ناظريك، وإن أخطأوا فعدل أخطائهم. فهي مسؤولية ورسالة للآباء والمربين والمعلمين، وأنتم أيها المدرسون في الجامعات وفي المدارس مسؤوليتكم عظيمة. وجهوا أبنائكم، ليست مهمتك أن تعلم فقط المادة التي تدرسها فقط، علمهم شرع الله جل وعلا وبين لهم هذا الأمر أيضا. أيها الأخوة، ومعذرة فالوقت يكاد ما بقي معي إلا دقائق وسأنتهي إن شاء الله قريب من الوقت المحدد، رسالة أخيرة للناس أجمعين، رجال وكبار صغار ونساء وأطفال عامة ومتعلمين. ما أصابنا إلا بسبب ذنوبنا، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمير. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، هكذا كانت بلادنا والحمد لله، وإن شاء الله ستظل كذلك بإذن الله، آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هكذا وقع قديما، ورأينا بلاد ممن حولنا وقعت في هذا الأمر، نخشى أن نحل هذا ببلادنا إن لم نستدرك الأمر. أخاطب كل أب، كل مسلم، أن يتفقد نفسه. من السهل يا أخي أن أجلس على هذا المنبر وأنتقد الدولة أو أنتقد المسؤولين أو أنتقد الشباب أو أنتقد المعلمين، لكن هل أنتقد نفسي؟ هل أنا حكمت وأنت حكمنا شريعة الله في بيوتنا؟ كل واحد منا عليه الآن أن يذهب إلى بيته ولينظر، هل هو قد حكم شريعة الله في بيته؟ هل بيته فيه من المعاصي والآثام وما يخالف أمر الله وأمر رسول صلى الله عليه وسلم أو لا؟ سبحان الله، ما أسهل أن ننقذ الآخرين، لكن ما مدى التزامنا بذلك؟ ما مدى محافظتنا على الصلوات؟ ما مدى أداءنا للزكاة؟ ما مدى، هل في بيوتنا معاصي من الدشوش وغيرها أو لا؟ هل نحن نتعامل بالمال في الحلال أو الحرام؟ هل نحن نخرج الزكاة أو لا؟ هل نحن نقوم بواجب الأمر المعروف أو لا؟ طبق هذا على نفسك، وإلا فلا تلومن إلا نفسك. هذا منطق الحق جل وعلا، لما يتساهل الناس في المعاصي والآثام يعاقبهم الله جل وعلا. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، اقرأوا هذه الآية في سورة الأنفال، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. نسأل الله السلامة والعافية، فلنتنادى جميعا لإصلاح بيوتنا وإصلاح أنفسنا وإصلاح عوائلنا وإصلاح مجتمعنا وإصلاح دولتنا، وأن نقف مع أخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربهم في سرائهم وضرائهم، لعل مما يدفع البلاء عنا وعن هذه البلاد مواقفنا مع أخواننا المجاهدين والمستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. مواقف هذه البلاد وأهلها مشهودة والحمد لله على مدار التاريخ في المال والنفس والدعم والدعاء. ما يدعو إمام في القنوت إلا ويدعو لإخوانه المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. الأموال الحمد لله تخرج من هذه البلاد للمجاهدين في كل بقاع الجهاد، مراكز الإسلامية والحمد لله لها أثر هذه البلاد عليها، الدعاة يخرجون من هذه البلاد، الخير في هذه البلاد. فواجبنا أن نتفقد أنفسنا، ولا يتصور أحد منا أنه بريء مما يحدث، رجلا أو امرأة، عالما أو متعلما أو عاميا، كبير أو صغير، مسؤول أو ليس بمسؤول، كلنا مسؤولون الآن. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فتأملوا ما يحدث، واعتبروا يا أولي الأبصار بما حدث في بلاد أخرى. وأختم فأقول لا بد من تطبيق قاعدة المصالح والمفاسد فيما نرى، وهذا موضوع له تفصيله في غير هذا المكان. ثانيا، من المستفيد مما حدث؟ من المستفيد من التفجيرات؟ أقوى مستفيد من هذه التفجيرات هم أعداؤنا، وعلى رأسهم أمريكا وإسرائيل. أقوى مستفيد هم اليهود والنصارى. أمريكا يسرها ما يحدث، تريد إيجاد الخلل في بناتنا، لأن هذه البلاد بلاد عظيمة، وقاعدة الإسلام وأثرها إذا على المسلمين كما أشرت أثر عظيم جدا. فأقول إن المستفيد الأول مما حدث هم أعداؤنا من اليهود والنصارى. ثالثا، لا بد من الوقوف بحزم وعدم مجاملة ضد هذه الأعمال، وأن نتق الله جل وعلا لا نجامل أحدا كائنا من كان، كل من له علاقة في ما حدث، سواء علاقة مباشرة أو غير مباشرة أو سبب، أن يوقف بحزم معه. من ينفع معه النصح ينصح، ومن يحتاج إيقاف بحزم فليوقف حتى لا يعبث بهذا الأمر. ولذلك أختم فأقول إن المحافظة على هذا الأمن، أقوله والله عن قناعة أيها الأخوة، عبادة نتعبد الله بها. المحافظة على الأمن في هذه البلاد وفي بلاد المسلمين عموما، لست محليا والحمد لله، لكن نحن نتحدث عن حدث واقع الآن. المحافظة، ولذلك لما وقعت أحداث مصر قبل 10-12 سنة تحدثت فيها، وما قلت لا علاقة لي بها، لكن أتحدث عن أحداث عندنا. أقول إن المحافظة على الأمن بمفهومه الشامل الكامل عبادة نتقرب إلى الله جل وعلا بها. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وأولئك هم المهتدون. لا نتصور أن مسؤولية الأمن تقع على فقط رجال الأمن، بل قد تكون أنتم في بعض مواقعكم أقدر على المحافظة على الأمن من غيركم، لما معكم من علم ومكانة ومنزلة. الذي يستطيع أن يمنع الجريمة قبل وقوعها هو من أعظم رجال الأمن. وأعجبتني قصة جميلة جدا سمعتها قبل 10 سنوات، حدثت في مدينة من مدن المملكة. مجموعة من الشباب كانوا يسائرون إلى من منطقة من المناطق إلى مكة. في الطريق أوقفهم بعض رجال الأمن بسبب تحريات أو ملابسات، فأجرى معهم تحقيق. أوقفوا، قالوا لهم من هو رجل الأمن الأول في المنطقة عندكم؟ كان يتوقع أن يقال رجل الأمن هو مسؤول الشرطة أو مسؤول المباحث أو المنطقة أمير المنطقة. فإذا الشباب ببراءة أعمارهم بين 20 قالوا رجل الأمن الأول في بلدنا في منطقة هو الشيخ فلان. فتعجب الرجل الأمن المسؤول، قال كيف؟ قال لأن رجال الأمن من الشرطة وغيرهم، نعم هم رجال أمن لا شك، لكن أكثر ما يفعلون أنهم قد بعد أن تقع الجريمة يبحثون عن الفاعل. أما هذا الشيخ فكم اهتدى على يديه من الناس الذين لو لم يهتدوا لكانوا مجرمين، فاهتداءهم على يديه أصبحوا رجال آمنين مطمئنين يحافظوا أمن البلد. قال صدقتم، فأطلق سراحهم. صحيح. إذن العلماء مسؤوليتهم عظيمة في المحافظة على الأمن، طلاب العلم مسؤوليتهم عظيمة، الدعاة مسؤوليتهم عظيمة، وكلنا رجال أمن. والأمن في هذا البلد ليست وظيفة بالنسبة لنا، والله إنها عبادة نتقرب إلى الله جل وعلا بها، لإلاف قريش، إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمرهم من خوف. إبراهيم عليه السلام ماذا قال لربه ودعا ربه؟ اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال الله ومن كفر فأمتعه قليلا. وكذلك فالأمن عظيم ومحافظة عليه عظيم، ويرتبط الأمن ورغد العيش والخوف الجوع. قلت لكم في مناسبة سابقة وجدت ارتباطا وثيقا في أغلب آيات القرآن بين الأمن ورغد العيش وبين الخوف والجوع. آمنهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. شوف آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، ماذا حدث؟ أذاقها الله ماذا؟ لباس الجوع والخوف. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. ارتباط وثيق بين الأمن ورغد العيش أو الخوف وعدم الأمن والجوع. فلنحذر أن يحل بنا ما حل بغيرنا. هذه كلمات أحببت أن أذكر إخواني بها في هذه المرحلة الحاسمة، ونسأل الله أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كيد الكائدين وظلم الظالمين وغدر الغادرين. نسأل الله جل وعلا أن يصلح ولاة أمور المسلمين وأن يولي عليهم خيارهم وأن يدفع عنهم شرارهم. أسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل المشرك والمشركين وأن يدمر أعداء الدين وأن ينصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر أخواننا المجاهدين في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي كشمير وفي الفلبين وفوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم احفظهم، اللهم سدد سهامهم وآراءهم، اللهم انصرهم على القوم الكافرين، اللهم فرج عن إخواننا المأسورين في مشارق الأرض ومغاربها، وأنزل السكينة على قلوبهم وعلى قلوب أهلهم وثبتهم على الحق وأقر أعيننا بهم يا رب العالمين. اللهم فرج عن إخواننا المأسورين في كوبا وفي كل مكان يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ونلتقي بإذن الله في الأسبوع الثاني من الدراسة، في الأسبوع الثاني من الدراسة كالعادة في يوم الأحد الأسبوع الثاني، لأن بعض الأخوة لم يسمعوا هذه الكلمة لأن هذا هو آخر درس في رمضان. فالأسبوع الثاني إن شاء الله بعد مغرب يوم الأحد. فهذا ما أقوله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.